تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد إن شاء الله يا إخوة نستكمل شرح هذا الكتاب المعنون بحب الرشاد شرح لمعة الاعتقاد. وأخونا بيسأل عن يعني حب الرشاد. حب الرشاد في ناس أكيد عارفاه، وده نبتة طيبة جدا وتستخدم في أشياء سواء في التداوي أو في بعض النكهات الأكل أو كذا، معروفة حتى عند بعض إخواننا العطارين، فهي حاجة كده طيبة يعني حاجة طيبة. بس ما حدش يقول لي هات منها ووزع علينا بقى يعني، بس الملازم وخلاص. عندك الله يجزيك الخير يا رب. اهو الشيخ ما شاء الله. نعم فين عند العطارين ده محاسن من خلال الاستخدام، من خلال تعود الناس على الاستخدام. طيب عايز برضو انبه يا اخوه عشان هبدا بقى، عشان احنا ما عندناش وقت بالنسبه للاسئله اثناء الدرس. بعض الاخوه حتى نبههم احنا ايه الافضل، اي اسئله عندك خاصه في باب الاسماء والصفات جاهزه مكتوبه، وبكره ان شاء الله اول ما نبدا في احد الاخوه الشيخ حسن ولا الشيخ محمد او حد من الاخوه هيجمعها منكم، وفي اخر الدرس نعمل مثلا نص ساعه نرد على الاسئله دي على طول. ماشي افضل، لان حته ان احنا عمالين نقف ونكمل نقف ونكمل بيحصل فيها تشويش، وزي ما انا قلت في الاول ممكن لسه في بعض امور لسه هنتكلم فيها بكره ان شاء الله او في تكمله الدرس اليوم، فلا تستبق الايه، لا تستبق الاحداث. كذلك الشيخ محمد عبد الملك بينبه ان الورقه اللي كانت ناقصه هتوزع ان شاء الله على الجميع بكره، وكذلك ورقه الايه الاسماء ال 123 اسم ايضا هتوزع على الجميع بكره. واعيد ان وانبه ان الامتحان هيكون الجمعه القادمه في الخامسه مساء للجميع، يعني للاخوه والاخوات للرجال والنساء باذن الله تبارك وتعالى. لا هتكون ان شاء الله الورقه نفسها فيها الاجابه، يعني الورقه فيها الاسئله وفيها الاجابه هتجاوب فيها، يعني مش فيها الاجابه يعني، لا هتجاوب فيها يعني. ينفع؟ نعم نعم. يلا بسم الله نبدأ. نبدأ إن شاء الله. أقول أما ما ذكر في اللمعة هنا من كلام ابن قدامة عليه رحمة الله أنه قال بإثبات الصفات لفظا لا معنى، هذا مذهب المفوضة في المسألة وليس مذهب أهل السنة. المفوضة من المفوضة؟ هؤلاء الذين فوضوا صفات الله تبارك وتعالى كلها معنى وكيفا. طب ما الفرق بينهم وبين أهل السنة؟ أهل السنة فوضوا صفات الله عز وجل كيفا وليس معنى، فالمعنى ثابت كما أن اللفظ ثابت عند أهل السنة. فهؤلاء المفوضة، فهل ابن قدامة كان من المفوضة؟ هو لو كان من المفوضة ما كنا تعبنا حالنا وجينا ندرس إيه؟ ندرس كتابه. الرجل بريء من هذه التهمة التي نسبت إليه من البعض بمجرد أن قرأوا له مثل هذه الايه مثل هذا الشرح، وكتابه ذم التأويل. من يرجع إليه يكتشف بالفعل أن ابن قدامة عليه رحمة الله كان علما من أعلام أهل السنة في مسائل الأسماء والصفات وغيرها. الشرح هنا لما سبق من متن لابن قدامة هنا في هذه المسألة أن نصوص الكتاب والسنة تنقسم في الصفات إلى قسمين. هناك قسم واضح جلي وهناك قسم مشكل خفي. قسم واضح جلي وقسم إيه؟ مشكل خفي. عندكم حقي خلاها خفي، يعني شيل نقطة من على القاف حطها على الخين على الخاء. شيل نقطة وحطها الناحية الثانية. خلاص؟ خفي. واضح جلي يعني إيه؟ يعني هو ما اتضح لفظه ومعناه. ما اتضح لفظه ومعناه. فيجب الإيمان به لفظا وأن تثبته معنى بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الواضح الجلي في الصفات التي سنأتي إليه. هناك ما هو مشكل خفي. المشكل الخفي هو ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه. تقول لي طب هل يمكن أن يقال عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى إنها غير واضحة المعنى؟ احنا صفات الله عز وجل احنا خلاص اتكلمنا فيها وخدنا في القواعد انها صفات ايه؟ كلها ايه؟ عليا، صح ولا لا؟ يعني لا نقص فيها. فكيف الان نقول انه منها ما هو مشكل خفي، يعني ما لم يتضح معناه؟ نعم ممكن الا يتضح المعنى، ولكن ليس معنى هذا ان الصفة نفسها فيها نقص او انها غير واضحة المعالم، لا، ولكن ذلك لإجمال في الدلالة، يعني الدلالة على المعنى مجملة، وأنا أو أنت أو أي حد ما فهمناهاش، وده وارد لأن أفهام الناس تتفاوت، تمام؟ يعني إما إجمال في الدلالة أو قصر في فهم الايه؟ في فهم المتلقي أو القارئ. لكن الصفة في ذاتها وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون في صفة من صفاته نقص، حاشاه أن يكون في صفة من صفاته نقص. طيب المشكل الخفي، يقول ابن قدامة هنا في متنه، يقول وترك التعرض لمعناه، ودي أنا فصلت فيها خلاص في الفرق بين المفوضة وأهل السنة، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، نرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. يبقى إذن هنا يقول أنك واجب عليك أنك تثبته لفظا وتتوقف في معناه وتترك التعرض له لأنه مشكل، لأنه إيه؟ لأنه مشكل. نحن ردينا على الكلام ده من شوية وقلنا لا، الصفة طالما أنها ثابتة فأنت تثبتها لفظا وإيه؟ لفظا ومعنى. هنا ملحوظة مهمة، إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي. أمر النسبي يعني إيه؟ يعني يختلف باختلاف فهم الناس وعلم الناس. خلي ديت قضية محسومة عندك في موضوع الأسماء والصفات. أي إشكال يحصل عندك أو لبس يحصل عندك في صفة من الصفات الثابتة، أنا أقول الثابتة، على طول يعني بسرعة ساعتها عزي موضوع الإشكال ده لإيه؟ مش للصفة ذاتها. لكن لفهمك أنت أو لفهم اللي بيشرح لك أو لفهم اللي بينقلك. أما الصفة في ذاتها صفة إيه؟ لها الكمال ولها العلو ولها كم ما لها من عظيم الوصف كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بهذه الصفة في كتابه، والقرآن العظيم وصفه رب العالمين بأنه نور مبين وفرقان وهدى وإيه؟ ورحمة. إذن لا إشكال فيه على الإطلاق، لا إشكال فيه على الإطلاق. ولذلك حتى ده بينقلنا للغة التي نزل بها القرآن ونزلت بها هذه الصفات. إنك تجد بعض الناس في بعض الأوقات لا يتكلم العربية مثلا البتة، حتى بعض الدعاء، ولئن سألته لماذا لا تتحدث العربية أبدا في كلامك الفصحى يعني، يقول لأنها غير مفهومة، يعني يصعب على الناس فهمها. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام طبعا خطأ 100%، لأنها مفهومة، اللغة العربية الفصحى مفهومة جدا جدا، وفي أدلة حتى على على على ذلك. القرآن نفسه باللغة العربية ولا لا؟ بالفصحى ولا لا؟ طب كل الناس ممكن لما تقرأ القرآن تفهمه أو تفهم معظم كلمات القرآن، حتى لو أخذتها كده يعني إيه؟ بالتقريب معظم الناس بتفهم القرآن اللي بيتلى عليه، إلا بعض كلمات تحتاج إلى تفسير أو الرجوع إلى شيخ أو إلى كتاب أو نحو ذلك. نشرات الأخبار حتى اللي بتطلع علينا في التلفزيونات بتقرأ باللغة الإيه؟ الفصحى، صحيح أحيانا بيكون مكسرة وفيها ما فيها، لكن فصحى يعني. طب الناس بتفهمها ولا لا؟ إذن اللغة العربية الفصحى مفهومة، وأي أحد من الناس يدجل علينا ويقول بأن اللغة أو الفصحى غير مفهومة نرد كلامه في وجهه ونقول له لا انتبه، فلغتنا هي أم اللغات وهي مفهومة، وأسماء الله وصفاته التي نزلت في كتابه والتي وردت في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام جاءت باللغة العربية المفهومة أيضا، ولذلك طرق الناس في المشكل، أولا طريقة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم هم الذين آمنوا بمحكم الكتاب ومتشابهه، وأنا عايز أسأل سؤال، يعني إيه المحكم؟ الآيات المحكمة يعني إيه؟ تفضل يا شيخ أحمد. يتضح معناها ولا تحتمل معنى آخر. نعم. ما فيش فيها تأويل لأن معناها واضح وما لا تحتمل التأويل يعني. ده اللي أنت قصدته. طيب المتشابه. ما له عدة أوجه. طيب. حمالة أوجه. يحتمل أكثر معنى. تشابه لفظا واختلف معنى. كل الإجابات الإخوة أجابها جزاهم الله خير، هي لما تجمعها تجدها معنى الإيه؟ معنى المتشابه، هذا تجده في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تكرار في القرآن، خذها كده قاعدة عامة. ها، وفي أئمة كبار سبقونا وكتبوا في الإيه؟ في هذه الباب كثيرا جدا، أسرار التكرار في القرآن وكذا. حتى لما تشوف الأسرار اللي هم كتبوا عنها سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية المعنوية أو من الناحية اللفظية أو غير ذلك، تكتشف في النهاية أنه لا تكرار في القرآن. تقول لي زي يا شيخ ده في آيات بالنص بالكلمة موجودة، الكلمة هنا في سورة كذا زي الكلمة بالضبط اللي في سورة كذا، في قصة سيدنا موسى هنا قال الله كذا وفي سورة أخرى قال نفس الإيه؟ نفس الكلام. فكيف أنه لا تكرار؟ لا تكرار للمعنى للإخوة جزاهم الله خير ذكروه الآن في معنى المتشابه، في معنى الإيه؟ المتشابه، إن ممكن تكون الكلمة واحدة ولكن المعنى مختلف، يعني تؤدي هنا إلى معنى وتكتمل الصورة هنا وتؤدي إلى معنى آخر، خلاص، وهي في نفس السياق في نفس القصة، فيستفاد هنا من وجه ويستفاد هنا من وجه آخر. خلاص يا إخوة. مثلا يعني انت لما تيجي مثلا في قصة سيدنا موسى عليه السلام مثلا في موضوع النار التي رآها في البداية لما كان في الرحلة، في رحلته مع زوجته وبعض الناس، الرحلة المعروفة والتي كلمه الله تعالى فيها اول تكليم، عارفين القصة دي يعني. فمرة القرآن يأتي بلفظ ايه؟ ها؟ جذوة، ومرة يأتي بلفظ قبس. طيب انت لما تيجي تقف على الايات نفسها تجد ان معظم الكلمات متشابهه، لكن يجي لفظه كده في الوسط تعطيك معنى جديد، المفسرين يفضلوا يتكلموا فيه، دي كانت نار حقيقيه ولا كان ضوء ونور ولا كان، فانت تفهم من هنا كلاما وتفهم من هنا كلاما، لما تجمعه على بعضه تجمع المعنى الكامل للمشهد والقصه، والقصة. وهل هو بس اللي رأى ولا اللي زوجته اللي كانوا معاهم أيضا اطلعوا على ما اطلع عليه؟ هذا كله يتضح من خلال السياق القرآني، وكثير جدا من آيات القرآن أنت في النهاية تكتشف أنه لا تكرار كما يظن البعض. فنرجع لطرق الناس في المشكل مرة ثانية، طريقة الراسخين في العلم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هؤلاء الذين آمنوا بالمحكم وإيه؟ بالمحكم والمتشابه. قال الله في حقهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، طيب ده فريق اللي ربنا عز وجل وصفهم بأولي الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب، هذا طريق الراسخين في العلم. هناك طريق آخر هو طريق الزائغين، طريق الزائغين والعياذ بالله، الذين ذمهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء. يبقى إذن هؤلاء الناس يتبعون ما تشابه في القرآن، ليس من باب التعلم والتعرف والنضوج ونحو ذلك، وإنما من باب إيه؟ من باب الفتنة، إيقاع الفتنة بين الناس. والكلام ده بيحصل لحد النهاردة، في شاشات النهاردة مفتوحة مخصوص عشان يفضل يجيب قلم أصفر وأحمر كده ويعلم لك على آيات القرآن، آيات القرآن، ويقول لك شوف الآية دي بتقول كذا وهذه الآية تضادها في المعنى. واللي بيتكلم ده جاهل جهول، ما يعرف شيء أصلا، يعني لا عنده اي علم، لا في اصول لغه ولا في اصول تفسير ولا اي شيء على الاطلاق، هو بيتكلم وخلاص، فيلبس على بعض السذج وبعض العامه. بعض الناس احيانا تصدقهم، احيانا تصدقهم، خلاص. فخلي بالك من هذه النقطه، مهم جدا. ان ربك عز وجل هنا فرق بين ايه؟ بين فريقين، فريق الراسخين في العلم وفريق الزائغين، وما اكثر الزائغين في زماننا وفي ايامنا. فهؤلاء إما أنهم وقعوا في الرد، يعني ردوا كلام الله عز وجل، أو أولوه تأويلا غير صحيح، لأن ليس كل تأويل مذموم كما سنرى، أو وقعوا في التشبيه أو التمثيل أو نحو ذلك، أو أنهم في الأصل عطلوه كما ذكرت منذ قليل. فالرد بمعنى التكذيب والإنكار، ردوه تماما، مثل أن يقول قائل ليس لله يدا، لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجاز، فهذا كفر بالله. ليه؟ لأنه تكذيب لمين؟ لله، لكلام الله تبارك وتعالى، تكذيب لله عز وجل. يعني حتى بعض الناس اللي هم أولوا الصفة شوية، أو يعني أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل أن يتصف بجارحة أو بصفة من صفات خلقه فنفوها عن الله، يمكن دول نجد لهم إيه؟ نجد لهم، ناخد وند معاهم، نجد لهم بعض أعذار، يعني لا نكفره، خلاص. لكن الذين ردوا وأنكروا وكذبوا تماما، فهؤلاء وقعوا في الكفر والعياذ بالله، وقعوا في الكفر والعياذ بالله. التأويل بمعنى التفسير، يعني أنك تفسر نصوص الصفات، تفسر نصوص الصفات على الوجه الذي نزلت به أو جاءت به. لكن لو واحد فسر نصوص الصفات بغير ما أراد الله أو بغير ما فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بغير تفسير السلف رحمه الله تعالى ورضي عنهم، فهذا مؤول محرف، ليس مؤولا مفسرا، وإنما مؤول إيه؟ مؤول محرف والعياذ بالله. لأن التأويل كما قال الأئمة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية، وهذا يقع فيه كثير من الناس من أهل العلم ومن المجتهدين في تدوين العلم والبحث، ممكن يخطئ في التأويل، لكن بمجرد أن يقال له وبمجرد أن يشار له إلى الحق تراه إيه؟ يرجع عن الباطل اللي هو كان عليه أو التأويل الخطأ اللي كان عليه إلى يعود إلى الحق مرة أخرى، يعود إلى. فهذا وجه أو نوع من أنواع التأويل. هناك تأويل يكون صادرا عن هوى، عن تعصب، واحد متعصب جدا لتفسير أو تأويل قال به شيخه أو قال به أصحاب مذهبه الذي هو عليه مثلا، لكن له وجه في اللغة العربية، يعني التأويل خطأ، تأويله خطأ، لكن عنده وجه يستند إليه من وجوه اللغة العربية في المسألة. قالوا فهذا فاسق وليس كافرا. تقول لي يا شيخ ازاي، ده النص واضح جدا في القرآن وواضح في السنة. اقول لك ايوه، هو اول هذا النص تأويلا خطأ، تمام، وتعصب لرأيه او لرأي غيره، لكن له وجه من وجوه اللغة العربية يستند اليه في المسألة. فهذا على الفسق وليس على الكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في وجه اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. إنه كمان يؤول الوجه اللغوي، يعني حال أن يلوي النص لي بأي شكل من الأشكال، فهنا يقع في الكفر، لأنه كذب كلام الله وكذب حتى اللغة التي نزل بها كلام الله تبارك وتعالى عز وجل. لكن في السياق الأول أو في الصورة الأولى هو فاسق وليس كافر. فهذه هي أحوال الناس في التأويل. نعم أضرب لك مثال يعني. طيب حق مثلا يعني عندك مثلا وهذه سنأتي إليه إن شاء الله في باب عن التفصيل. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلم الله موسى تكليما. خلاص. فجاء في زمن الأزمنة الماضية بعض الناس وكانوا دارسين للغة العربية ذهبوا إلى إمامنا الأئمة العلماء وقالوا لي يا فلان وراجل جل معروف قارئ من القراء الكبار يعني والناس ستصدقه يعني قالوا له نريد منك أن تبدل شكلة على كلمة من كلمات القرآن لأجل أن يثبتوا مذهبهم ومذهبهم يعطل صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. خلاص. ودول كانوا مين؟ كانوا الجهمية ومن بعدهم المعتزلة. فقالوا احنا ايه نروح للرجل ده وهو لو خلاص اعتمدها الناس كلها تتبعنا وهددوه اما تفعل واما سنفعل بك كيت وكيت. فالرجل قال لهم طيب لو انا اتبعتكم وخذت منكم وغيرتها وكلم الله موسى تكليم هخليها لكم زي ما انتم عايزين. وكلم الله موسى تكليم اصبح هنا المتكلم هو من؟ موسى وليس الله عز وجل. وهم يريدون ذلك إثباتا لمذهبهم العفن. لكن الرجل كان من العلم والذكاء بمكان فقال وماذا أفعل لكم في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طب دي أغيرها إزاي؟ الأولى ممكن تتغير. أيوة ممكن تتغير وتعدي على بعض الناس تعدي. لكن الثانية لا يمكن أبدا تتغير صعب جدا أنها تتغير. فهؤلاء أرادوا أن يستندوا إلى وجه من وجوه اللغة في غير إيه؟ في غير موضعه بل حرفوه يعني الوجه اللغوي أيضا حرفوه صح ولا لا؟ فهؤلاء هم الذين وقعوا انفعلوا يعني وقعوا في الكفر لأنهم ردوا كلام الله وكذبوا كلام الله بل واللغة التي أنزل بها كلام الله تبارك وتعالى عز وجل. فبهت الذي كفر وانصرفوا عن هذا الإمام ولم يمسوه بسوء يعني هيعملوا له إيه؟ وصعب جدا خلاص حسم الأمر يعني حسم الأمر. فهذه واحدة نعم التشبيه. أنا تكلمت في قبل الصلاة عن الإيه؟ التكييف والتمثيل وعرفنا الفرق بينهم. الآن عايزين نعرف الفرق بين التشبيه والتمثيل. التشبيه هو إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهذا كفر. ليه؟ لأنه من الشرك ويتضمن النقص في حق الله تبارك وتعالى حيث شبه الخالق بالمخلوق الناقص شبه الخالق بالمخلوق الناقص فهذا كفر بالله عز وجل. التمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر أيضا وهو أيضا من الشرك بالله تبارك وتعالى وتكذيب لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ويتضمن أيضا النقص في حق الله عز وجل لأنه مثله أيضا بالمخلوق الناقص. الفرق بينهما أن التمثيل المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. التمثيل المساواة من كل وجه أما التشبيه فالمساواة من وجه دون إيه؟ دون وجه من وجه دون وجه. تفضل. أقبح. نعم وهكذا. طبعا هنا يعني ذكرت في النهاية ضربت مثل باللي حصل مع الإمام الغزالي عليه رحمة الله. الغزالي اللي هو أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله. الغزالي طبعا صاحب الإحياء إحياء علوم الدين وغيرها من الكتب الكثيرة. كان إماما عالما كبيرا جدا لكنه كان في بداية أمره ينسب إلى المتصوفة وليس المتصوفة فقط بل المتصوفة اللي هم إيه؟ المغالين كمان المغالين أصحاب الغلو يعني تمام. وله من الكتابات والمؤلفات ما يدل على ذلك الرجل. لكن أشهد الله تبارك وتعالى على حبنا لهذا الإمام لأنه مات على العقيدة الصحيحة وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن أبا حامد مات على خير حال، بل إن الرجل وفقه الله تبارك وتعالى قبل موته بأنه إيه؟ يرد كل كلام الضلال والبهتان اللي هو وغيره كتبوه في حياتهم، يرده أو يرد على هؤلاء أهل الضلالة والتيه والخرافة والبدع بكتابه المعروف بتهافت الإيه؟ تهافت الفلاسفة، الإمام الغزالي عليه رحمة الله. وأنا يمكن أذكر بهذا لأن في بعض إخواننا يمكن حتى من اللي جالسين الآن ما يعرفوش الكلام ده عن الإمام الغزالي، بس تقول له الغزالي وإحياء علوم الدنيا يقول لك يا عم لا ده مش عارف إيه، ده راجل مبتدع وكذا. حتى الإحياء نفسه أنصحك إنك تقرأ فيه، ولكن حاول تدور على النسخ المحققة اللي حققها بعض العلماء المعاصرين من أهل الحديث والبحث ونحوه، لأن الكتاب نفيس ومهم جدا، لكن طبعا كان فيه كلام يرد على مؤلفه، كلام كثير يعني يرد على مؤلفه. طيب نستكمل شوية. قال الإمام أبو عبد الله أبو عبد الله أحمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. الآن ننتقل إلى الكلام عن الصفات نفسها، عن الصفات نفسها. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث يقول نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، لا يبلغه وصف الواصفين، لا يبلغه وصف الواصفين. خلينا نمشي شوية مع ما قرأته الآن من متن، ثم نكمل ما جاء بعده بإذن الله. طبعا الكلام هنا على لسان إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. أحمد بن حنبل الإمام العالم الكبير معروف جدا بأنه الصابر، الصابر على محنة ما عرف في زمانه بمحنة خلقه، بمحنة خلق القرآن. الله تعالى نصر به العقيدة وقمع به أهل الزيغ والبدع والضلالة من الجهمية والمعتزلة، ورد كيدهم إلى نحورهم كما نعلم جميعا. الحديث الذي تحدث عنه الإمام أحمد في البداية إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، طبعا تخريج الحديث موجود عندكم في الملزمة حتى لا نطيل في الكلام، ولنراجع هذه الأحاديث التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وغير ذلك من الإثباتات والصفات. فالإمام أحمد عليه رحمة الله هنا يذكر أننا أهل السنة ومذهب السلف عليهم رحمة الله نؤمن بهذه الأحاديث، الأحاديث التي تتحدث عن نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر هذه الأحاديث، وأن الله تعالى يرى في القيامة أو يوم القيامة. هذه الأمور أنت يا صاحب السنة عليك أن تؤمن بها، عليك أن تؤمن بها. تقول لي طب كيف يتنزل رب العالمين عز وجل إلى السماء الدنيا؟ لا أدري، لا أعلم. طب هل يتنزل رب العالمين إلى السماء الدنيا؟ شوف الفرق بين إيه؟ القواعد اللي خدناها في الأول هتنفعنا الوقت وإحنا بنشتغل بقى. هل يتنزل؟ نعم يتنزل. كيف يتنزل؟ لا أدري. حسم المسألة من الآخر، من الآخر تحسم هذه المسألة، وده كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف والأئمة والعلماء في مثل هذه المسائل. الله تعالى يرى يوم القيامة؟ نعم يرى يوم القيامة. كيف يرى؟ لا أدري. طيب بعض الناس هنا سيقف معك وقفة يقول لك طيب أنت تثبت لله عز وجل الرؤية في الآخرة، طيب أين أنت، أين أنت من كلام ربك تبارك وتعالى عز وجل لما أنزل في كتابه المشهد الذي جمع موسى عليه السلام بربه تبارك وتعالى لما قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني إيه؟ أنظر إليك. الآية معروفة في سورة الأعراف. فماذا كان رد ربنا تبارك وتعالى على موسى؟ قال ايه؟ لن تراني. ولن دي عند اهل اللغة تأبيدية، صح ولا لا؟ طيب طالما ان الله قال لن تراني، فكيف نثبت الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة؟ خلي بالكم، إذا المعنى الآية هنا لن تراني في الدنيا يقظة، لن تراني في الدنيا يقظة، ولكن يجوز أن تراني في الدنيا مناما، يعني في الرؤية المنامية. وهذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره في الحديث الطويل المعروف بحديث الكفارات، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى وجدت برد أنامله بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله بين كتفي. وبعض الأئمة ثبت عنهم أنهم رأوا الله عز وجل في رؤى منامية زي الإمام أحمد بن حنبل وغيره. المهم أن تكون رؤى صحيحة ثابتة، ليست عبارة عن خزعبلات ولا طروهات أو ضلالات. وانا حكيت للاخوه قبل كده ان واحد من الناس مر جالي وهو مصمم انه راى الله عز وجل. طب كيف رايته وانت صاحي؟ ايوه انا صاحي وكنت في الحمام بغتسل. ايوه والله. وبعدين يقول لي ببص كده، طبعا كان شويه، يقول لي ببص كده لقيت سقف الحمام اتفتح ونور شديد جدا ضرب في الحمام. قلت له يا اخي يمكن الكهرباء كانت قطعه ورجعت مره واحده. فيقول لي لا يا شيخ. ها نعم. فطب كيف يا اخي؟ هذا محال يا اخو، هذا محال. لن تراني، خلاص حسمت القضية دي في الدنيا في اليقظة، لن تراني. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف طب الجبل نفسه هل نظر الى الله عز وجل؟ نظر. ايوه نظر. هو قال له انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف، يعني لو تحمل الجمل الجبل النظر الي لمكنتك أنت من النظر، لأن ده جبل قوة وصلابة ومتانة وشموخ وعلو وارتفاع وشيء يعني، وأنت إنسان ضعيف مهما كان يعني مهما كان خلاص. فالجبل لما بدأ أو حاول أو مكن له أن ينظر إلى الله عز وجل لم يتحمل. فلما تجلى له ربه جعله دكا وخر موسى صاعقا. خلاص. إذن هذه الآيات اللي بعض الناس لما استدلوا بها على أن قضية أن رؤية الله عز وجل محالة في الدنيا وفي الآخرة استدلوا بهذه الآيات، هذا استدلال باطل غير صحيح. وإنما يستدل بهذه الآيات على الرؤية فين؟ في الدنيا، في الدنيا. فيستحيل على الإنسان أن يرى الله عز وجل في يقظته في الدنيا خلاص، لكنه يرى ربه عز وجل فين؟ في الآخرة في الجنة. وهذا ثابت بنص كلام الله ونص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. مين يقول لي آية كده فيها دليل على الكلام ده؟ فضل. طب هات بقى الدليل. ها انهم قالوا لن يتمنوا ابدا الا يتمنوا الموت في الدنيا. هو سيتمنوا الموت. هو اخونا هنا بيستدل بلفظه لن هنا، ان هي حتى لو في اللغه على على على وجه التأبيد لكن لها المعنى هنا واضح جدا، سواء في الايه التي ذكرتها في قصه الجبل او حتى في موقف الكافرين والمشركين. الكافرين والمشركين هم عرفنا لن يتمنوه يعني في الدنيا، لكن سيتمنوه فين؟ في الآخرة، حتى يتخلصوا من العذاب. طب عايزين آية واضحة في موضوع الرؤية. تفضل. لهم الحسنى وزيادة. الزيادة تكلم فيها وفسرها العلماء على أنها الرؤية. دي يعتبر أصرح آية في الآيات كلها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني تراه رأي العين. المؤولة هنا من المعتزلة وغيرهم قالوا لا ناظرة يعني منتظرة الثواب، ثواب الشيء خلاص. ف فهنا رد عليهم العلماء والأئمة من أهل السنة وقالوا النظر في القرآن على عدة معان، من ضمنها فعلا انتظار الشيء، انتظار ليه الشيء النظر يعني، ومن معانيها أيضا النظر اللي هو المباشر المعاينة يعني، المعاينة المباشر، وهذا هو المعنى الواضح جدا من هذه الآية. وهناك نصوص أخرى كثيرة جدا تقف أمام هذا المعنى الذي ذكروه، لأن المؤمن يوم القيامة لن يعني صاحب الجنة الذي كتب الله له الجنة لن يكتب الله له الجنة ثم يعذبه. تقول لي يعني إيه يعذبه؟ أقول لك لأن الانتظار في حد ذاته عذاب، عذاب معنوي وعذاب حسي أيضا. وده حتى في حياتنا العامة في الدنيا، أي شيء أنت جالس بتنتظره بيكون تعبان ولا فرحان؟ كن قلق وتعبان معنويا وبدنيا كمان، خلاص. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. تخيل واقفين كده على باب جهنم والأبواب مغلقة، وفجأة تفتح الأبواب في وجوههم فيلفحهم لهيب النار والعياذ بالله. فده عذاب، أولا عذاب المعنوي انهم واقفين منتظرين مش عارفين رايحين فين أو إيه اللي هيحصل، ثم العذاب الحسي المباشر. لكن أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني هو أصل رايح الجنة وأبوابها مفتحة لهم الأبواب، هو أصلا رايح وشايف الجنة من بعيد. ماله؟ ولا يتعدى بإلى، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، انتظار الشيء لا يتعدى بإلى. وهنا الآية تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى، فهذا دليل على المعاينة المباشرة، هذا دليل على المعاينة المباشرة. نعم نعم، وهذه من النصوص المباشرة شيخ أحمد جزاك الله خير، هذه من النصوص المباشرة جدا في مسألة رؤية المؤمنين لرب العالمين في الجنة يوم يقول الله عز وجل هل رضيتم، فيقولون ربنا وكيف لا نرضى وقد أنعمت علينا وأدخلتنا الجنة وآتيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين، فيقول الله عز وجل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم إيه؟ فلا أسقط عليكم أبدا، ويكشف الحجاب عن وجهه عز وجل فيخر المؤمنون بين يديه سجدا. ودي هتكون أعظم نعمة من نعم الله على المؤمنين في جناته، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. إذن هنا الإمام أحمد عليه رحمة الله يتحدث عن قضية الرؤية أيضا، يرد على هؤلاء قضية تنزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة، وقضية رؤية المؤمنين لرب العالمين فين؟ في الآخرة يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يقوي يومئذ نظر الناظرين إليه ليتسنى لهم رؤيته. يعني لو أنت أيها الإنسان أيها البشري في الدنيا نظرك لا يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، والدليل أن الجبل نفسه لم يتحمل، طيب ويوم القيامة إيه اللي يحصل؟ يوم القيامة المقاييس تختلف ولا لا؟ في كل شيء، في الزمن تختلف، في الشكل والصور تختلف، في الاتجاهات تختلف، في كل شيء. أحسنت، فبصرك اليوم، إذن كل شيء ما بين الدنيا وما بين الحياة الأخروية اللي تبدأ بالبرزخ، البرزخ جزء من الآخرة، خلاص كل شيء هنا يختلف نسبيا ومكانيا وزمانيا وكل شيء. وهذه التهيئة لم ولن تكون إلا بقدرة الواحد الأحد في قضية في رحلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك. إذن الله عز وجل يوم القيامة لم يجي واحد يقول لك طب إزاي أنا محرم علي أو ممنوع علي أشوفه، يعني أراه هنا في الدنيا لكن سهل علي أن أراه في الجنة في الآخرة، فترد إن الله يقوي نظر الناظرين إليه عز وجل في ذلك اليوم. أحسن الله لك يا شيخ. طبعا في أمور كثيرة جدا في حياتنا أنت كبشري عاجز أن أنت تدرك أو تشوف، صح ولا لا؟ وممكن غيرك يشوف. احنا الان جالسين الان في هذا المكان، ومثلا الان خلفنا جدار او خلفك جدار مثلا، هل انت تعرف اللي ورا الجدار ده ليه؟ الان ايه اللي بيتحرك واللي بيعمل؟ انت ممكن تكون متخيل ان في العمارة شكلها كذا، لكن انت هل تعرف الان ايه اللي وراك بالضبط؟ فعالم الشهادة بالنسبة لك هو ايه؟ اللي انت شايفه، اللي انت مطلع عليه. نعم. نعم، الكفار سيحجبون عن رؤية الله. نعم، هذا دليل على انها جائزة في حق المؤمنين. نعم، كل شيء متغير يومها، يعني شكلا وموضوعا. فنرجع لكلام الإمام أحمد، أما المبتدعة فيقابلون هذه الأحاديث وأشباهها بالتكذيب أو بالتأويل والتحريف كما رأيت. فهو يقول هنا لا كيف نصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منه. لا كيف يعني لا نبحث عن كيفيتها فنقول كيف ينزل إلى آخر هذه الأمور، أو هل يخلو منه عرشه؟ لما نثبت لله صفة الاستواء على العرش، يجي واحد يقول لك الله، طب لما ينزل ويترك العرش فهل يخلو العرش منه سبحانه وتعالى أم لا؟ واحد تاني يقول لك وما هو ثلث الليل الذي ينزل فيه، مع اختلاف الأزمان والمواقيت، مع اختلاف إيه؟ الأزمان والمواقيت، وإلى آخر هذه الفزلكات والأسئلة التي شغل بها أناس عقولهم فضلوا بضلال عقولهم والعياذ بالله. لذلك هنا قال لا كيف ولا معنى. ليس المراد هنا من كلام الإمام أحمد نفي المعنى الحقيقي أو تأويله أو تفويضه، فهذا قول المبتدع كما ذكرت في البداية، حين أول اليد يعني يد الله عز وجل بالقدرة، وحين أول الوجه بالذات، وحين أول الاستواء بالاستيلاء، والنزول بنزول الأمر، إلى آخر هذه الأمور التي عليها معتقد بعض المذاهب والفرق، ومنهم المعتزلة ومنهم الأشعرية أيضا. وأما السلف فالمعنى عندهم واضح جلي في هذه المسألة، لا تفويض ولا رد للمعنى، بل إثبات لللفظ ليه؟ إثبات لللفظ والمعنى، ولا تقديم للعقول على النصوص، لا تقديم للعقول على النصوص. كذلك هنا يبين أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره وعلى حقيقته ليس فيه خطأ ولا تضليل ولا تلبيس، فلا نرد على الرسول كما فعل أهل الضلال لما قال، لما قال ربنا تعالى وجاء ربك. والله عز وجل أيضا يقول كما جاء في الحديث، كما جاء يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا. يبقى القرآن قال وجاء ربك والملك صفا صفا، والسنة قالت ينزل ربنا. إذن هنا القرآن أثبت لله صفة المجيء، والسنة أثبتت لها صفة النزول هنا. ولذلك يقول الإمام أحمد نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. نفس الكلام بيكرره الآن الإمام أحمد ويثبته لنا، إنها قواعد ثابتة جدا كانت عند السلف وعند الفقهاء والأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، عليهم رحمة الله عز وجل. إذا تستطيع بهذه القواعد والكلمات أن ترد على المشبهة وترد على المعطلة وترد على هذه الفرق التي عطلت صفات الله من جهة، وأولتها تأويلا باطلا من جهة أخرى، أو شبهت أو مثلت أو كيفت أو نحو ذلك من الأمور. هذه هي طريقة الراسخين في العلم كما أسلفنا، يؤمنون بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ويردون المتشابه إلى المحكم ويفسروه به. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم كالذي يأخذ أول الآية في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويقول هذا دليل على نفي الصفات. يقول لك الآية بتقول إيه؟ ليس كمثله شيء. طب ده دليلي إن طالما ليس كمثله شيء فلا نصف الله عز وجل بصفات يتصف بها المخلوقون. هو بيقول لك كده، فانت قول له طب فين بقيت الآية؟ ولا هيعمل زي ايه؟ لا تقربوا الصلاة. فين بقيت الآية هنا؟ خلاص، فبقيت الآية هنا مطلوبة جدا حتى يكتمل المعنى، لانك حتى انت بتقرأ القرآن سواء في صلاة ولا في غيرها محرم عليك انك تختصر المعنى او تقف وقفا ممنوعا فتفهم الآية على غير إيه؟ على غير معناها الحقيقي. زي ما شيخنا الشيخ كشك عليه رحمة الله كان يقول لك الإمام ده اللي صلى بالناس يوم من الأيام وبعدين قرأ إيه؟ ولا تجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا الله أكبر، وبعدين طلع في الركعة الثانية بعد الفتح قال إنا نصارى الله أكبر. واحد قال له ما احنا نصارى ما لقينا نصلي هنا ليه؟ ها؟ ففي ناس ما هوش فاهم، هو بيقرأ وخلاص، هو مش فاهم بيقرأ وخلاص، تمام؟ فهذه مصيبة المصائب. ولذلك هؤلاء قالوا ليس كمثله شيء، الله أكبر، هنا خلاص وقفنا. طيب فين هو السميع البصير؟ وده إثبات لأسماء وصفات لله تبارك وتعالى عز وجل. فطريقة الراسخين في العلم إنك تاخد الإيه؟ تاخد المحكم وتاخد المتشابه. طب المتشابه تعمل في إيه؟ لو أنت عاجز عن فهمه أو كذا ترده إلى، لو رديته للمحكم المحكم يفسره، المحكم إيه؟ يفسره، وتنتهي المسألة بفضل من الله. ولذلك عنوانك أمنا به كل من عند ربنا. لا يشغلنا أهل الضلال والمعطلة وتشنيعاتهم واتهاماتهم بأننا مجسمة ومشبهة. هم بيتهمونا بكده، بقول لك أنتم مجسم ومشبهة لأنكم إيه؟ تجسمون الله وتشبهونه بخلقه. الكلام ده ما حصلش أبدا يعني. ولا نتعدى الأدلة من الكتاب والسنة، أنت شوف ماذا أثبت الله لنفسه وماذا أثبت له رسوله، بس القضية منتهية في هذه المسألة. ولا نعلم الكيفية، لكن نثبت اللفظ والإيه؟ اللفظ والمعنى. ذلك يقول إمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد من؟ على مراد الله. يبقى سمعنا كلام الإمام أحمد، الآن نسمع كلام الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على، لا على مراد الفرقة الفلانية ولا الشيخ الفلاني ولا الإمام الفلاني، على مراد، على مراد الله. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في الكتاب والسنة من غير تعرض لتأويل. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها. إيه؟ يعني عضوا عليها بالنواجذ كده، ما افتكرك اتعضهم يعني، اتعضها يعني، خلي بالك. الله يفتح عليك. صحيح الكلام ده، عضوا عليها يعني تمسكوا. ايه تمسك؟ تخيل انت ماسك حاجه كده وايه مش عايز تسيبها يعني، خاصه لو حته لحمه ولا حاجه. فتخيل بقى الحق بقى اللي معاك والرساله المنزله من قبل ربك عز وجل، فدي هتمسك فيها الزادي، مسك بها لا تترك. خذوا ما اتيناكم به بقوه. احسنت، بارك الله فيك. فالامام محمد بن ادريس الشافعي يتحدث هنا أيضا أن الذي لا يؤمن بما جاء عن الله فكيف يدعي أنه يؤمن بالله؟ واحد يقول لك أنا مؤمن بالله، وبعدين تقول له طيب تعال الله أثبت لنفسه صفة كذا في كتابه، يقول لك لا أنا لا أخذ بها ولا أؤمن بها، فكيف آمنت بالله؟ يعني فين الدليل؟ أين الدليل على إيمانك بالله تبارك وتعالى عز وجل؟ هذه أيضا نقطة مهمة جدا، تبعد عنك التأويل والتحريف والتعطيل وهذه الأمور البائسة يعني. ونؤمن برسول الله ونصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر ونعبد الله بما شرع وليس بالأهواء والبدع، ونثبت لله ما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات. وعلى هذا كانت عقيدة ومذهب الصحابة والتابعين وتابع التابعين والقرون الأولى المفضلة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: خير القرون إيه؟ ها؟ هو قال كذا؟ أيوة أحسنت، خير الناس قرني، خير الناس. طب ليه خير القرون دي رواية ضعيفة؟ على الزمن. واحنا في الأول قلنا إيه؟ لا تسبوا الدهر. فلو النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني، القرون دي زمن ولا لا؟ زمن. فكأنها مسبة لهذه الإيه؟ القرون اللاحقة، كأنها مسبة للقرون الزمان اللاحق يعني. ولذلك هنا اللفظ الصحيح في الحديث الرواية الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. ولذلك الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وده الآية دي لوحدها رد قاطع جدا وعظيم جدا على كل من يخرج على الناس الآن على شاشة أو غيرها يحاول أن يشوه هؤلاء الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب القرون الأولى الأول والثاني والثالث بالذات. الناس النهاردة بيحاولوا يشوهوهم، بتسمع الكلمة اللي دايما يطنطن بها البعض للأسف وبتعدى على ناس كتير، لما يقول لك إيه؟ يقول لك عايز ترجعنا ل 1400 سنة. فهمها بقى، هو عايز يقول 1437 أو 1440 يعني من أول ما النبي بعث، بس يعني إيه؟ بيقولها في المجالس الخاصة، لكن في العموم يقول لك 1400 سنة. قال يعني بينزه بس ليه؟ ل40 ولا ل50 سنة الأولى، وبعد كده عايز يشوط يعني، عايز يشوط. لكن لما يجي يتكلم تراه ينفي ويرد كل كلام حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا نحن أمرنا بالسير على طريقهم وحذرنا من المحدثات كما قال الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والله يقول في كتابه: ومن يطع الرسول فقد أطاع، وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين أيضا الذين جاءوا من بعد عليه الصلاة والسلام، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان ومن؟ وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بعض الأئمة والعلماء يضيفون إليهم خامس الخلفاء الراشدين اللي هو مين؟ ها؟ في ناس بتقول عمر بن عبد العزيز وناس بتقول حسن بن علي. طيب أوضحها بسرعة، نعدهم مع بعض: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، مين الخامس؟ طب ليه لغناه ورحنا لعمر بن عبد العزيز؟ عشان البعض الكتاب كتبوا كده خامس الخلفاء الراشدين، ولا عشان المسلسل اللي جه زمان؟ ما احنا ما عندناش حاجه، ما عندناش دليل تاني. بعض الكتاب بتوع القصص كتبوا كده، وعمر بن عبد العزيز خليفه راشد مهدي، لكنه ليس خامس الخلفاء الراشدين. خامس الخلفاء الراشدين اللي هو ربنا تبارك وتعالى اتم به هذه الفتره الزمنيه كامله حتى كان عام اللي هو العام 40 اللي هو تولى فيه الخلافة، عام 40 للهجرة، هو عام الجماعة الأول اللي جمعت فيه الأمة مرة على قلب رجل واحد، لما تنازل الحسن بعد 6 أشهر فقط من خلافته، تنازل لمعاوية طوعا وليس إيه؟ ليس كره. فده الحسن بن علي المهضوم حقه عندنا نحن أهل السنة للأسف، يعني توافقون على الكلام ده ولا لا؟ للأسف. الحسين عليه رضوان الله أيضا مهضوم عندنا شوي شوي، أنا بتكلم على أهل السن، يعني أهل البدع مهتمين جدا بالحسين مش مهتمين بالحسن، صح؟ مع أن الحسن هو الأخ الأكبر وهو خليفة المسلمين وهو وأخوه سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الحسن بن علي مهضوم دايما. حسن بن علي هو الشخص اللي النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ أن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان هو لسه طفل صغير كده يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان الحسن بن علي المهضوم عندنا خلاص. فعشان كده لازم نرجع تاني لسيرة الحسن بن علي ونشوف كيف عاش وكيف كانت حياته مليئة بالخير لهذه الأمة عليه رحمة الله. فاحفظها: خامس الخلفاء الراشدين من؟ حسن بن علي رضي الله تعالى عنهم. طيب يا شيخ تفضل. احنا نعم الحسن، الحسن يعني احنا في لغتنا العامه نقول حسن، ما فيش حرج يعني، ما فيش حرج، تمام. طيب انا هكتفي اليوم بهذا عشان نكون منضبطين كما انضبطتم معنا ننضبط معكم بالموعد، الساعه خلاص وصلت 10. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا من أهل العقيدة الصحيحة الصافية النقية الراسخة، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إن شاء الله يعني أنبه مرة تانية بسرعة، بكرة معدنا عقب صلاة المغرب مباشرة، نحاول نصلي ونطلع على طول نصلي السنة حتى هنا، ما فيش حرج. والإخوة والأخوات اللي ما استلموش المذكرة الملزمة كاملة إن شاء الله هيستلموها بكرة، والإخوة والأخوات اللي ما استلموش الصفحة اللي هي فيها قواعد الصفات والصفحة اللي فيها الأسماء ال 123 بكرة إن شاء الله برضو هيستلموها. طيب ما تنسوش يا إخوة الأسئلة تحضروها في ورق وجبوها بكرة، وحاولوا تذكروا أول بأول بأول يعني عشان إن شاء الله الامتحان يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.